Ooh. صل على النبي. الخالق الباري المصعود. له الأسماء له الأسماء له الأسماء Thank you. النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك الحديث هل أتاك هل أتيت غد أتيت حديث اللهم صل على حضرة النبي اللهم صل على حضرة النبي صلاة النبي احسن اي الله يا عم اي النبي عم تصحى ايه النبي يا رب قلوب يومئذ خاشعة ايوه يا سيدي نبي يا حسين نبي يا حسين صلاة النبي احسن عاملة ما أقوله أيوة يا عمي أيوة يا سيدي تسمى نارا خامل يا هادي يا رب تسقى من عين ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يؤمن ولا يغني من جوع الله أكبر اللهم صل على النبي Thank you. عليك يا علي. قيس عليك على الشيخ عيد. صلاة النبي أحسن. اللهم صل على حضرة النبي. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. قيس عليك يا علي. قيس عليك على الشيخ عيد. صلاة النبي أحسن. اللهم صل على حضرة النبي. صلاة النبي أحسن. الله يعلم بذاة النبي يا عم. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء عليك يا عم. ورات النبي. الله يجزيك قبول عن شيخ عيد. الله. يوم الجدال كيف نصره. ايوه سيدي. ورات النبي احسن. عليك عليه. يوم الارض كيف تسقط. تذكر. تذكر تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمخلق. ليس عليك يا عمي. ليس عليك. لا. ليس عليك. لا. ليس عليك. ليس عليك. تذكر إلا أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. عليك يا عم. ورات النبي. الله يجزيك قبول عن شيخ عيد. الله عليك عليه. وإلى الأرض كيف تسقط. تذكر إذا من سمى كثر فليذل الله بابه الأكبر. عليك يا عم. اي والله. يا رب. لو ما كر الله كالفراس المنصور. وتكون الجبال كالعجل عليك يا عالم. يا رب النبي يا وأما من خفت معازينه فأمه راضيت وما أدراك ما بسم الله الرحمن الرحيم والنبي انتهينا على كيف عيد عيش عليك يا عم عيش عليك فالله أكبر الله أكبر الله أكبر يا عم فالله أكبر الله يكرمك على كيف عيد فالله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على حضرة النبي الله يكرمك يا عم وعيش عليك عن كيف عيش وعيش الناس يدخلون فسبح بحمد ربك حتى تغفر فسبح بحمد ربك حتى تغفر اللهم صل على النبي إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين وسلام على حضرة النبي ايه النور ده؟ ايه النور ده يا حبيبي؟ ايه النور ده يا حبيبي؟ ايه النور ده يا حبيبي؟ صلاه النبي احسن. ويسعى عليك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. اللهم صل على حضرة النبي. صلاه النبي احسن. ايه ده؟ يا عظيم ابن الله لسه قناه الفتح. ايه الملعب التسعين ماذا يا حسين؟ صلاه النبي احسن. النبي يشبع والملعب التسعين. ايه الله يرجع له والنبي يا اخي. النبي يا رجل الله يسرى معك للنبي يا حسين. ابن الله حسين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه. عيسى عليك يا عم النبي يا رب صلى على حضره النبي صلاه النبي احسن صلاه النبي احسن يا حسين نظرة يا حسين لا يخدمك الاشاره بسم الله ما له حيل ألف لام يا حبيبي يا ريب في يا علي الكفار لا ريب فيه النبي الزعمة النبي أكرم عقل النبي أدلل المتكير لا يزيدك نور يا رب يا رب أدلل المتكير Yeah. النبي يا عم. صلاه النبي احسن. لبيك يا النبي من ثاني. لبيك لبيك ولا تحمل علينا الله أكيد سيدعك السلام من قوله وقتل في الدنيا.